الحمد لله الواحد الماجد العظيم الدائم العالم القائم القديم القدير البصير النصير الحليم القوي العلي الغني الحكيم سبحانه غني الحكيم سبحانه قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم وقدر وقسم عباده الى قسمين طائع واثيم وجعل مآلهم الى دارين دار النعيم ودار الجحيم سبحانه عصم بعد خلقه من الخطايا فكأنه في حريم وقضى على بعضهم بالذنوب فهو يبقى عليها ويقيم ومنهم من يتردد بين الامرين والاعمال بالخواتيم خرج موسى واعيا فكان الكليم وذهب ذنون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتيما فصار سيد الناس ذلك اليتيم عصى آدم وإبليس فهذا يعني آدم مرحوم وذاك رجيم فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه أنعم علينا بالفضل الوافر العميم وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم ومن علينا بالكتاب العزيز القديم فهو مستحق الحمد ومستوجب التعظيم أحمده سبحانه وكيف لا يحمد وأشهد أنه لم يلد ولم يولد وأن محمدا عبده الأمجد ورسوله السيد أخذ له الميثاق على اقرب الانبياء والابعد واقام عيسى يقول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد صلى الله عليه واله ما سلك الطريق القويم وعلى صاحبه ابي بكر الصديق السابق الى الايمان والتصديق المحب الشفيق والرفيق الرقيق وعلى عمر الذي عمر من الدين ما عمر ودفع الكفر فدبر بأحسن تدبير وعلى عثمان الشريف قدره الكثيف ستره الذي احتسب عند الله صبره على ما يظيم وعلى كل الأصحاب والأزواج ومن اتبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الأحبة في الله فهو الذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله نعم وعدتكم بلقاء الليلة لننظر كيف تحسن خاتمتنا فإن الأعمال بالخواتيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ننظر كيف يختم لنا بخير فإن الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وفيما يظن هو بنفسه يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا الى النار. اخوتاه، ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية انتباها عظيما، وان نخاف اول ما نخاف ونرتعب اول ما نرتعب من فجأة الموت. اللهم انا نعوذ بك من فجأة الموت وحسرة الفوت. نعم، لان الموت اذا اتى فجأة فلا تدري بما يختم لك، فتلك المصيبة. قد يأتيك الموت في لحظة انت فيها عن الله غير راض، فلا يرضى الله عنك ابدا، تكون الكارثة والمصيبة. ولذلك نحن نعوذ بالله من موت الفجأة، ولكي لا تموت فجأة لابد ان تستعد، ان تستعد للموت. ولكي تستعد لابد ان يكون الموت منك دائما على بال، على بالك دائما انك ستموت، وقد يكون ذلك الان. مات احد السلف فقالت زوجته فلان يغسله وفلان يكفنه وفلان يصلي عليه وفلان ينزل معه في قبره وفلان وفلان. فقالوا لها: هل كان يعلم انه سيموت اليوم؟ قالت: لا، ولكنه كان كل ليلة يوصيني بهذا، كل ليلة بينتظر الموت. ولذلك قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا الناس: لا يحل لمسلم ان يبيت 3 ليال الا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. لابد ان تكتب الوصية وتجهزها، وكل 3 ليال تنظر فيها وتعدل امورك. نعم، تنتظر الموت، ومن انتظر شيئا استعد له. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد للموت. الاكياس هم الذين استعدوا للموت، احسن الناس استعدادا للموت هم الاكياس، هم الاكياس. اخي، توهم، توهم نفسك وقد صرعت للموت فرعا لا تقوم منها الا الى الحشر الى ربك. توهم انك صرعت للموت فرعا، فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغضبه وسكراته وغمه وقلقه. تخيل انك راقد، وتخيل ذلك الان. اريدك الان ان تغمض عينيك وتتخيل انك راقد على سرير الموت وتعاني السكرات. بدأ الملك بجذب روحك من قدمك، فوجدت الم جذبه من اسفل قدميك. هل تحس اسفل قدميك الان؟ ينزع منه روح، ثم تدارك الجذب واستحس النزع، وجذبت الروح من ركبتيك، ثم من فخذيك، ثم من بطنك فصدرك، من جميع بطنك، من جميع بدنك. فنشطت من اسفلك متصاعدة روحك الى اعلاك، حتى اذا بلغ منك الكرب منتهى وحمت الام الموت جميع جسمك، قلبك وجف محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل، اما بالغضب واما بالرضا. وانت تعلم انه لا محيط دون ان تسمع احدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك، بينما انت في ألمك وكربك وغصصك، ألم الموت بسكراتك وشدة حزنك وخوفك ووجلك لارتقاب إحدى البشريين من ربك، إذ فتحت عينيك فنظرت فإذا عينيك تطالعان صفحة وجه ملك الموت. وهذه من أعظم الدواهي، أن ترى ملك الموت. نظرت إلى ملك الموت، هل يا ترى بأحسن صورة أم بأقبحها؟ أبيض الوجه، أبيض الثياب، طيب الريح، أم أنك رأيته أسود الوجه، أسود الثياب، أسود الريح؟ نظرت إليه فإذا هو يمد يده إلى فمك يستخرج روحك، فذلت نفسك لما عاينت ذلك، وعاينت وجه ملك الموت وأنت ما زلت وجف خائف مرتعب محزون تنتظر بماذا يفجأك من البشرى. إذ سمعت صوته أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. سمعته يقول أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه. أي البشريين ستأتي؟ فتستيقن حين ذلك بنجاحك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك. فإن كنت من أهل اليمين تستيقن بفلاحك ونجاحك، وإن جاءتك البشرى بالعذاب استيقنت بعقدك وألائك، ويحل الإياس بقلبك، فينقطع من الله رجاؤك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو غاية الفرح والسرور. اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. اللهم اجعلنا ممن يقال له أبشر يا ولي الله بنعيمه ورحمته، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول سبب إخوتاه لحسن الخاتمة أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. كيف نصل إلى هذا؟ اسمع قول ربك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى هذا الناس، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هل الموت بيدي؟ إنه ليس بيدي. إذن كيف أنهى عن الموت على غير الإسلام؟ كيف؟ قال العلماء معناه أي أن أديموا حياتكم على التقوى تموتوا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، من مات على شيء حجر عليه ولقي الله به، ومن عاش على شيء مات عليه. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. فينبغي لك أن تبدأ من هنا على لا إله إلا الله، أن تلزمها. الحديث أظنني ذكرته لكم اللقاء الماضي، أظن حديث وصية نوح عليه السلام لما جاءه الموت قال جمع ولديه وقال إني قاص عليكما الوصية أنهاكما عن اثنتين وآمركما باثنتين أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. يوصي ولديه عند الموت فيقول آمركما بلا إله إلا الله. فوالله لو أن السماوات والأرض وما بينهما كانتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت عليها لا إله إلا الله لقطمتها أو لقطمتها. سمعك لا إله إلا الله تكون في منتهى القوة. لا إله إلا الله تفطن السماوات والأرض ولو كانت حلقة. معك لا إله إلا الله تثقل موازينك. تثقل موازينك ولن يرزق لا إله إلا الله عند الموت إلا لمن عاش عليها. اللهم احينا عليها يا رب. أن تكون منك دائما على باب دائم الذكر بهذا. كما قال بعض العلماء أن مداومة الذكر تمنع سوء الخاتمة. لأنك إن كنت دائم الذكر تبعث أو تموت على ذكر الله فتحسن خاتمتك. أتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بغراب عظيم الجناحين. أتي أبو بكر الخليفة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بغراب عظيم الجناحين، غراب وجناحين والجناحين بتوعه كبار أوي. فصار ينشر جناحيه ويتعجب كيف صيب هذا؟ ده له جناحين كبار. ازاي قدرت تصطادوه؟ ثم قال سبحان الله ما صيد طائش ولا ذبح حيوان ولا قطعت شجره الا بتركها التسبيح. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل الكون يسبح كما قال بعض السلف هذه الأسطوانة تسبح. الأسطوانة يعني العمود. العمود يسبح. وكان يسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحصى فباركها بيده فسمع لغطها لغط التسبيح. فوضعها في يد ابي بكر فسمع تسبيح الحصى وهو في يد ابي بكر. ثم نقلها في يد عمر فسمع تسبيح الحصى وهو في يد عمر. الكون كله يسبح. قال صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح. نقيقها تسبيح. وعاتب الله نبيا من الانبياء لانه احرق قرى النمل. لدغته نملة فامر بحرق قرى النمل فقال فعاتبه الله فقال او من اجل ان لدغتك نملة حرقت امة تسبح. النمل يسبح يا غافل. قال الحسن التراب يسبح فإذا بني به الحائط سبح الحائط. بل والحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يركبون مجموعة من الدواب ويتحادثون فقال اركبوا هذه الدواب سالمة فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منه. نعم الجبال تسبح، انا سخرنا الجبال يسبح معه، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإسراف. عبد الله بن مسعود له قولة جميلة، يقول ينادي الجبل الجبل الآخر فيقول يا فلان، الجبل ينادي الجبل يا فلان هل مر بك اليوم إنسان يسبح أو ذكر الله عندك اليوم ذاكر؟ فإن قال الجبل نعم سر به الجبل الآخر. ثم قال تجدون ذلك في قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فكيف تسمع الجبال الزور ولا تسمع التسبيح؟ اذا سمعت الجبال من يقولون اتخذ الله ولدا لعنة الله عليهم، اذا سمعت الجبال من يدعون لله الولد تكاد الجبال تنهد. اذا كانت تسمع هذه القولة الا تسمع التسبيح؟ بل ويقول انس بن مالك في حديث جميل جليل، يقول انس بن مالك رضي الله عنه ما من صباح ولا رواح الا وتنادي بقاع الارض بعضها بعضا، ما من صباح ولا رواح الا وتنادي بقاع الارض بعضها بعضا بعضها بعضا فتقول هل صلى عليك اليوم مصل او ذكر الله اليوم عليك ذاكر؟ بقاع الارض المناطق مسجد الجمعيه الشرعيه ينادي، المنطقه اللي حواليه اللي في السوق ينادي، هل صلى عليك اليوم مصل او ذكر الله اليوم عليك ذاكر؟ قال فيرى لمن ذكر عليه الله فضل على غيره. الارض بل وخذ هذا الحديث البشرى بس تصلي، حديث معاويه بن ابي سفيان وهو في الصحيح انه قال جلسنا يوما في المسجد نذكر الله فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج علينا فقال ما اجلسكم تعديل ايه؟ فقلنا جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الاسلام وما انعم به علينا. قلوا الحمد لله، اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر، واجعل الملائكة تحفنا يا رب، واجعلنا ممن ذكر عندك يا رب. قال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد الله على نعمة الإسلام وما أنعم به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك، يستحلفهم. فقالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك، والله ما أجلسنا إلا من أجل هذا، ما جلسنا إلا من أجل هذا. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. يا حسنك ويا جمالك، يا سعادتك ويا كرامتك، يا عظمة صوتك، يوم يباهي بك الله الملائكة، يوم يباهي بك الله الملائكة. الملائكة الآن نسأل الله أن يجعلنا كذلك، يباهي الله بكم الملائكة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. نعم، اذا حست على الذكر رزقت حسن الخاتمة، ورزقت لا اله الا الله عند الموت. يقول ابن القيم، وانتبه الى هذه، لشهادة لا اله الا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات واحباطها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، انت وصلت على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم. اللهم ارزقنا علم لا إله إلا الله. يقول ابن القيم، لشهادة أن لا إله، لشهادة لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها، عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات، ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إبائها واستعطائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا، خرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاضلها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت بعفوه ومغفرته ورحمته. الإنسان عند الموت يستشعر أن الدنيا تساوي كم؟ أي شيء هي الدنيا؟ عند الموت كما قال عمرو بن العاص، لما جاءه الموت بكربه نظر الى صناديق فيها مال فضربها بقدمه وقال يا ليتها كانت بعرا، يريتها كانت تراب، يا ليتها كانت بعرا، براز ابل، يا ليتها كانت بعرا. هكذا عند الموت ماتت من النفس الشهوات، ماذا تريد؟ انقادت نفسه المتمردة بعد عبائها وعصيانها لله، كما قال سبحانه وتعالى، حتى اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، الى ربك يومئذ المساق، التفت الساق بالساق، كتب اين يذهب؟ يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر، الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ساعة الموت مستسلم تماما، لا تستطيع أن تفر ولا أن تذهب، لا تستطيع أن تملك ولا أن تأخذ، لا تستطيع أن تعطي ولا أن تفعل، مستسلم تماما. ساعتها حين تقول لا إله إلا الله تقولها بحق قوله، عارف بمضمونها، لا اله، لا معبود بحق الا الله، تنفي جميع الالهة، ما نفعك مالك ولا نفعك عيالك ولا نفعك جاهك ولا نفعك سلطانك ولا نفعك اقرباؤك ولا نفعك خدمك وحشمك. ساعتها تقول لا اله إلا الله. ولكن من الذي يكون الذي عرفها في الدنيا؟ حين يقولها يقولها من قلب خالص ماتت منه المنازعات واجتمع همه على من ايقن بالقدوم عليه. اما تيجي روحك تطلع بتبقى عارف كل حاجه، كما قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حين يكشف عن وجهك الغطاء، عن عينيك الغطاء، وترى حقائق الآخرة، ساعتها يوم الحسرة والندامة. نسأل الله أن ينجينا. سلم يا رب سلم. ساعتها أيقن بأن لا إله إلا الله. إلى من؟ إلى من تذهب؟ وعلى من تقيس؟ وإلى من تقيس؟ يوقن أن المصير إلى الله والقدوم على الله. فيوجه العبد وجهه بكليته إلى من؟ إلى الله. ويقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فيستسلم وحده ظاهرا وباطنا، ويستوي سره وعلانيته، فيقول: لا إله إلا الله، مخلصا من قلبه. قد تخلص من التعلق بغيره والالتفات الى ما سواه. قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وتخلص من التعلق بغير الله والالتفات الى ما سواه. خمدت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت الآخرة نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله. اللهم اجعل خاتمتنا إلى خير. فإذا قالها طهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه قالها خالصة صادقة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فوالله اخوتاه، لو حصلت لك تلك الشهادة على هذا الوجه وانت في هذه الدنيا ايام الصحة، لاستوحشت من الدنيا واهلها وفررت الى الله. لو قلتها بنفس المعنى ونفس الصدق الذي تقولها به، تقوله بها عند الموت، تقولها به عند الموت، لاستوحشت من الدنيا وفررت من الناس الى الله، ومن المعاصي الى التوبة، وفررت من الغفلة الى الذكر، وفررت من الدنيا كلها الى الاخرة بنعيمها. وأنست بالله دون سواه، لكنك الآن تقول لا إله إلا الله. ألا تقولون لا إله إلا الله؟ تقولها الآن بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، تقولها بنفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات الى غير الله. فوالله لو تجردت كتجردك عند الموت لكان لك نبأ اخر وعيش اخر سوى عيش البهائم. والله المستعان. نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا. نعم اخوتاه، اياما دعي الى نجاته فلا يجيب، يا من قد رضي ان يخسر ويخيب. ان امرك طريف وحالك عجيب. اذكر في زمان راحتك ساعة النحيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ويحك ويحك ان الحق حاضر ما يغيب. يحصي عليك اعمال الطلوع والمغيب. ضاعت الرياضة في غير نديب. سيماك تزول وما يخفى المريب. اسمع يا غافل لا بد لغربان البوم من نعيب. أنساكن الغفلة ولغيرنا نعيب. يا من سلعه كلها معين. اذكر يوم الفزع والتأنيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اخي في الله لا بد والله من فراق العيش الرقيق. لا بد ان تموت. لا بد والله من فراق العيش الرقيق والتهاب الفلا مكان الطيب. لو تذكرت مبيتك اول ليلة في قبرك بعد السرير واللحاف والسعادة والراحة وأنس الزوجة ومداعبة الأولاد بعد لهفة الأب والأم عليك بعد التفاف الأصدقاء حواليك بعد صرت في قبرك وحدك مرتهن. فما بالك لو كان قبرك حفرة من حفر النار. لهم من جهنم مئات فراش كثير من جهنم ومن فوقهم غواش لحاف جهنم. كيف ستكون اول ليلة في قبري؟ والله لقد قرأت اليوم حديثا كاد قلبي يتوقف حين سمعته. يقول صلى الله عليه وسلم جلد الكافر في النار. جلد الكافر في النار مسيرة ثلاثة ايام. جلده يمشي فيه الدود 3 ايام. يقول حتى يسمع للدود بين جلده ولحمه خوار كخوار الثوب. يسمع للدود خوار داخل جلد اصحاب النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. يا جبار قنا عذاب النار. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما قنا عذاب النار. كيف بك اذا احضرت في حال كئيب وعليك ذنوب اكثر من رمل كثيب والمهيمن الصالح والعظيم الحسيب. كيف بك اذا جيء بك اذا احضرت في حال كئيب وعليك ذنوب اكثر من رمل كثيب والمهيمن الصالح والعظيم الحسيب. فحينئذ يفر منك الاهل والنسيب. يا مغرور يا مغرور. النوح اولى بك من التسبيب من الغناء. يقول صلى الله عليه وسلم جلد الكافر في النار. جلد الكافر في النار مسيرة 3 ايام. جلده يمشي فيه ادوه 3 ايام يقول حتى يسمع للدور بين جلده ولحمه خوار كخوار الثور. يسمع للدود خوار داخل جلد اصحاب النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. يا جبار قنا عذاب النار. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما قنا عذاب النار. كيف بك إذا أحضرت في حال كئيب وعليك ذنوب أكثر من رمل كثيب وعليك ذنوب أكثر من رمل كثيب والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب. كيف بك اذا جيء بك اذا احضرت في حال كئيب وعليك ذنوب اكثر من رمل كثيب والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب. فحينئذ يفر منك الاهل والنسيب. يا مغرور يا مغرور. النوح اولى بك من التسبيح من الغناء. النوح اولى بك من التسبيح. والله ما ادري اتؤمن ام عندك تكذيب ام تراك تصبر على التعذيب. تصبر على التعذيب كأنك بدمع العين ومائها قد أذيب. اقبل نصحي وأقبل على التهذيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يا مطالبا بأعماله يا مسؤولا عن أفعاله يا مكتوبا عليه كل أقواله يا مناقصا على كل أحواله نسيانك لكل هذا أمر عجيب عجيب عجيب. أن تنسى أعمالك أقوالك أفعالك أحوالك كل هذا تسأل عنه وتحاسب عليه. أتسكن إلى العافية وتساكن العيشة الطاقية وتظن أيمان الغرور باقية؟ لا بد والله لسهم الموت أن يصيب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أخي لو أحسنت الخلاص أحسنت. لو آمنت بالعرض لتزينت لرب السماوات والأرض وتجملت. يا من قد انعجمت عليه الأمور لو سألت تبين. ويحك ويحك ويحك. احضن قلبك إنما أنت في الدنيا غريب ويوشك ان تموت عن قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اخوتاه تعالوا لننظر الى علامات سوء الخاتمة. نعوذ بالله منها وهي كثيرة وواضحة ومعلومة معلومة نراها كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الرسول كان يسمع أصوات المعذبين في القبور والحيوانات تسمع. الرسول كان يركب بغلة فحادت به فكادت ان تلقيه فقال من اصحاب هذه الاقبر؟ قالوا رجال ماتوا في السرك. فالبغلة سمعت صوت العذاب في القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة بنا لم يدع الله أن يسمعنا من عذاب القبر، لأننا لو سمعناه ما دفنا حبيبا أبدا، ولأوصى كل حبيب إلى أحبته ألا يدفنوه. وسوء خاتمة إخوتاه هو الذي قلقل قلوب المؤمنين وزلزل قلوب المتقين وزادهم إزعاجا. القلوب إخوتاه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تدري قد يقلب قلبك عند الموت فتموت على الكفر. نسأل الله السلامة. وابن القيم له كلام جيد في هذه المسألة، يقول احذر ان ترد الامر لاول مرة لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت. احذر ان ترد الامر، امر من؟ امر الله. انتبهوا لهذه القضية، فاكثر المسلمين واقع فيها. امر لاول وهلة لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب. قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ساعة يأتيك الامر من الله قل سمعا وطاعة على العين والرأس. ساعة يأتيك الامر من رسول الله قل سمعا وطاعة على العين والرأس، انا سامع مطيع. اما اذا اتاك الامر من الله حج على الصلاة تزوج، ما هو المغرب ممدود للعشاء، فتموت بينهما وتعاقب بتخليب القلب. الامر يأتيك بالامر بالحكم بما انزل الله ترد تعاقب بتقليب الموت فتموت على الكفر. الامر يأتيك ايتها المرأة بالحجاب ترديه تعاقبي بتقليب القلب. الامر يأتيك بإعفاء اللحية تعاقب ترده تعاقب بتقليب القلب. حين يأتيك الامر قل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ساعتها يثبت قلبك. نسأل الله ان يثبت على الايمان قلوبنا. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. الرسول محمد ما صلى عليه. وقع اليوم في يدي جورنال قديم، يا اخي لا تشغل الناس الله يهديك، وقع في يدي اليوم صحيفة قديمة وجدت فيها ايام مات عبد الحليم، والكاتب يكتب هنيئا للجنة بعبد الحليم. انا لله وانا اليه راجعون. تذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول والله وانا رسول الله ما ادري ما يصنع بي. رسول الله ما يدري ما يصنع به وانت امن تظن انك من اهل الجنه. أبدا والله. أما هذا العبد الذي يهنئ الجهلة الجنة به فله نهر سيئات ما زال يذهب إليه في قبره إلى اليوم. نعم، كما أن هناك صدقة جارية فهناك سيئة جارية، تلك الأصنطة وهذه الموسيقى وهذه الأغاني. نعم، انتبه لهذه، فإياك أن تصنع سيئة جارية تأتيك في قبرك فتندم. لذلك قيل أن أعظم مصيبة لصاحب المال أنه يصاب فيه بمصيبتين، يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله. مصيبة فإن جمعه من حرام فالورث يتنعمون وهو عليه يعذب. يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاف خاف خاف، قال لا أدري وأنا رسول الله ما يصنع بي، ولم لا نخاف وقد ارتد أقوام على أيام النبي محمد. صحابة بالي، صحابة مجاهدين، عبيد الله بن جحش تعرفونه، هذا كان أسلم في زمن الشدة من أوائل المسلمين الذين أسلموا، فلما اشتد عليه التعذيب هاجر إلى الحبشة، فلما بلغ الحبشة ارتد وتنصر ومات على النصرانية. فهل تأمن أنت؟ تأمن؟ رجل قصته مشهورة، حديث سهل ابن سعد الساعدي وهو في الصحيحين متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان. رجل بيحارب مع النبي، بيجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أسلم وصلى وصام وزكى وهج وتصدق وذكر وتلا القرآن وصاحب النبي محمد، ثم خرج يجاهد في سبيل الله، يجاهد ثم كان احسن الناس جهادا في هذا اليوم، احسن. قالوا ما اجزأ احد منا اليوم كما اجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. فقال رجل من القوم انا صاحبه، يقول فخرجت معه كلما وقف وقفت معه واذا اسرع اسرعت معه. قال فقتل وقاتل، ثم اجتمع المشركون عليه فجرحوه جرحا شديدا فوقع على الارض، فلما زاد ألمه وضع نصل سيفه في صدره فقتل نفسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس به، قلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا أدخل الله الجنة. انظر، أسلم صلى صام زكى قاتل صحابي وفي النهاية من اهل النار لان المنتحر من اهل النار. حديث اذا قتل الرجل نفسه يقول الله عبدي عاجلني بنفسه حرمت عليه الجنة. يبقى تخاف ولا ما تخافش؟ نخاف. يقول ابن القيم يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى اذا كانت الهداية لله مصروفة. اسمع الكلمتين دول وتأمل فأطأ أذانك. يقول إذا كانت الهداية لله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة. واضح؟ الهداية لله مصروفة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والاستقامة على المشيئة موقوفة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله والعاقبة مغيبة. تعرف العاقبة؟ والإرادة غير مغالبة. إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن، فالإرادة غير مغالبة. فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وقومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيرك، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيرك، وربما سلب الله خيره عنك. خلي بالك، صلاتك، صومك، ذكرك، تلاوتك للقرآن، سعيك، عملك، خلق، والله خلقكم وما تعملون، خلقه الله رزق ساقه الله إليك. ربما سلب الله ذلك عنك فعاد قلبك من الخير اخلى من جوف البعير. فكم من روضة امست وزهرها يانع عميم، فاصبحت وزهرها يابس هشيم، إذ هبت عليها الريح العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم. ذلك فعل العزيز الحكيم، وذلك تقدير العزيز العليم. اسمع دي تاني. نعم، يقول القرطبي اذا كانت الهداية لله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والارادة غير مغالبة، فلا تعجب بايمانك. زمان ذكرت ان من اخطر الاخطار الموجبة لسلب الايمان الامن على الايمان. إذا أمنت على الإيمان قلت خلاص أنا مؤمن، طلب منك الإيمان يسلم منك. أما إذا خفت فإن الله يثبت قلبك، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك. اوعى تفكر عشان التزمت خلاص بقيت سني يعني الجنة، افتحوا فلان جاي. لا، انت لا تدري بما يختم لك، بما يختم لك، لعلك تصبح اكبر من فرعون. لا تدري اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم. فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه خلق ربك. فإنه خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره. فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره. اكتبها كده امام عينك لا تغفل عنها ابدا. اذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا في الدنيا والاخرة. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. نعم لو كشف هذا الستر لافتضحنا كلنا. يا ربي اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم اوعى تفتخر بصلاتك. صلاة ايه يا غلبان يا مسكين يا جاهل يا غافل. صلاتك انك لا تدري اقبلت ام لفت كما يلف الثوب الخارق وضرب بها وجهك وقيل هذه صلاتك. سقت لكم قبل ذلك قول بعض السلف لما قال والله لو لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الامرين جميعا هم الدنيا وعذاب الآخرة. يقول لو الواحد ما دخلت الجنة تبقى مصيبة، تعبان في الدنيا وفي الآخرة النار، يبقى اجتمعت المصيبتين كمان. فقال له ابنه ولما لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو في الدنيا يتعب لله وينصب، ليه ما تجيبلوش الدنيا الآخرة السرور سعادة الجنة هو مش يتعب لربنا ويعمل؟ قال يا بني فأين القبول وأين السلامة؟ أخشى والله أن يؤتى يوم القيامة بعملي كله وقد رد فيقال هذا عملك ما قبلنا شيئا منه. تبقى الكارثة المصيبة الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم تتذكر ما سعيت تلك الطامة. الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف. اللهم املأ قلوبنا خوفا منك حتى لا نخاف من أحد غيرك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعل الجنة مأوانا. نعم. فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك فإن ذلك كله وإن كان من كسبك فإنه خلق الله. فمهما افتخرت به كنت كالمفتخر بمتاع غيره. وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير اخلى من جوف البعير. شوف بطن البعير ما فيهاش حاجه فاضيه ازاي، يبقى قلبك ما يبقى بطنك ما فيهاش قلب كجوف البعير. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعه الله مشرق سليم فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم. لذلك خاف الاولياء وامن الفراعنه. يقول ابن القيم اما خوف اوليائه من مكره فحق. خوف الاولياء من مكر الله بهم حق. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. اما خوف اوليائه من مكره فحق، فانهم يخافون ان يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون الى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم في رحمة الله. ينبغي ان تخاف. تعالوا نلقي نظرة على سوء الخاتمة. كلمة مهمة جدا لكي نطمئن بس شوية. احسن القلوب وجلت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم ان سوء الخاتمة اعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع هذا ولا علم به. اللي يستقيم ظاهره ويصلح باطنه ابدا لا يختم له بسوء. ده ربك حكم حد ولا لا؟ ان الله لا يظلم مثقال ذرة. كيف يصلح الظاهر ويصهر الباطن ويختم لك بسوء؟ انما سوء الخاتمة لمن كان له فساد في العقل او اصرار على الكبائر او اقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويخطفه عند تلك الدهشة فيموت على الكفر والعياذ بالله. اول ما يجي الموت يصحب يفزع عينه يضيع، الشيطان يضحك عليه يسيء الظن بالله يكفر يؤخذ روحه يموت. لمن اصر على الكبائر او اخفى في الباطن اقداما على العظائم، او يكون ممن كان مستقيما ثم تغير عن حاله وخرج عن سننه فاخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. كان ماشي كويس مستقيم متقي محب، بدأ يلف شمال فيتابع هواه ويعصي الإله ويتجه لعبادة غير الله فيختم له بالسوء والعياذ بالله. يقول: وقد خذل خلق كثير عند الموت، منهم من أتاه الخذلان في أول المرض. واحد مرض والمرض مقدمة الموت، فلم يستدرك قبيحا مضى، بل لعله أضاف إليه جورا في الوصية. مريض يقوم: كان لنا أحد إخواننا مريض، نسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. مريض مرض خبيث والعياذ بالله. سبحان الله. دخل غرفة العمليات فأصروا أن يحلقوا له لحيته. فحلق اللحية وعرف أن المرض خطير، ومع ذلك بدأ في التفريط، مداعبة الممرضات واللعب بالسيئات والغفل عن ذكر الله وترك بعض الصلوات. سبحان الله. المرض الذي ينبغي ان يجعل الانسان اكثر طاعة اكثر خوفا اقرب الى الموت، ولكن سبحان مقلب القلوب ومات على ذلك. مات على ذلك. اسأل الله ان يغفر له ويرحمه. اللهم ارحمه رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين. قد يخذل البعض وهو مريض وبعضهم من يفجأه الخذلان ساعة اشتداد الأمر، يستد عن المرض فيقفل. يقول إيه يا رب وانت مش لاقي غيري، انت بتعذبني ليه، انا عملت لك ايه؟ سبحانه لا يسأله عما يفعل وهم يسألون. كلمة واحدة من هذا الكلام كفر. يعترض ويتفخر فيموت على هذا، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن اعلموا اخوتاه ان لسوء الخاتمة اسباب، اسباب منها البدعة والنفاق والكبر وغيرها من الصفات المذمومة. ولذلك خاف السلف من النفاق. والاسباب التي تؤدي الى سوء الخاتمة لا اطيل عليكم، لا يمكن حصرها على التفصيل، ولكن عموما ان الختم على سوء الخاتمة غير الكفر عموما سببه الاصرار على المعاصي، وسبب الاصرار على المعاصي ضعف الايمان والانهماك في طلب الدنيا. اللهم قوي الايمان في قلوبنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم زد الايمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. يقول ابن القيم: اما الختم على المعاصي فسببه ضعف الايمان في الاصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الايمان. يا رب عافنا من الذنوب والمعاصي. المعاصي مطفئة لنور الايمان، واذا ضعف الايمان ضعف حب الله، فاذا جاءت سكرات الموت ازداد الايمان ضعفا لاستشعاره فراق الدنيا، فان السبب الذي يفضي الى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون اليها مع ضعف الايمان الموجب لضعف حب الله، فيضعف الايمان ويضعف حب الله ويقوى حب الدنيا، فيموت وهو يسيء الظن بالله لحرصه على الدنيا. يقول ابن القيم: فمن وجد في قلبه حب الله تعالى اغلب من حب الدنيا فهو بعيد عن هذا الخطر. قل الحمد لله ان حب الله عندك اقوى من حب الدنيا. وكل من مات على محبة الله قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق الى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا على ما يستحقه من الاكرام. ومن فارق الروح في حال خطر فيها بباله الانكار على الله او مات مصرا على المخالفة قدم به قهرا. قدوم العبد الابق على السيد المنتقم فانت تعلم ما يحصل له. فمن اراد طريق السلامة تزحزح عن اسباب الهلاك، على ان العلم بتقليب القلوب وتغيير الاحوال يقلقل قلوب الخائفين وقلوب المؤمنين. تظنني قد اطلت الليلة، تسأل طيب على فكرة لنؤمن بهذا. كل ما اقوله لكم منقول من كتاب الروح لابن القيم. يقول ابن القيم: حدثني ابو عبد الرحمن اليماني رجل صالح أحسبه وكذلك والله حسيبه وهو جار لي أنه لقن رجلا ساعة الاحتضار شهادة لا إله إلا الله ودي سنة. ولعلي اللقاء القادم آتيكم بالوصية، لا يموت أحدكم، لا يحل لمؤمن أن يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. زمان في دروس مسجد الرحمة جبنا الوصية دي وزعناها على الإخوة، وميزة هذه الوصية، وصية خاصة بنا يعني، هذه الوصية ميزتها أن فيها في المقدمة عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أول ما توصي به توصي بالحقيقة أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إيه من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه الوصية أن توصي أولادك، أهم شيء أن يموتوا على عقيدة صحيحة، صح ولا لا؟ نجد كثيرا من الوصايا التي توزع ولا أما موت اعملوا كذا وسووا كذا والفلوس كذا، أهم من هذا كله، أهم من هذا كله أن توصي بالعقيدة. فنأتيكم بها اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. ومن يعني ستجد في العقيدة بقى في هذه الوصية كل شيء، كيفية التلقين، كيفية التغسيل، كيفية التكفين، كيفية الدفن، كيفية الصلاة عليك، كل شيء بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ييسر هذا الأمر. فمن هذا الذي تجده من السنة تلقين الميت لا إله إلا الله. أبوك، أمك، أخوك، أختك، ابنك، جارك، صديقك، لما يجي يموت تقعد عند راسه وتقول له قل لا إله إلا الله. والحمد لله كعهدكم بنا في كل شيء بالدليل، كل شيء في الوصية بدليله. دليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، وقال للغلام اليهودي قل لا إله إلا الله في نزع الموت. هذا دليل على التلقين، وهذا هو التلقين الصحيح السني. ايه المولد اللي عند الاخوات ده ما يوزعوش الورق دلوقتي؟ اما التلقين البدعي اللي يقعد فوق القبر ويقوله يا فلان ابن فلانة اذا جاءك ملك الموت وسألك من ربك فقل، لا ده بدعة، وده من التغشيش اللي المسلمين عايشين عليه النهاردة. يغشوا في الامتحانات ويغشوا في البيع والشراء ويغشوا في كل شيء، فبقى حتى لما يموت عايز يغش، لكن عند ربك ابدا ابدا مش ممكن. في حال غير حال، التلقين السني الصحيح ان تجلس عند رأس الميت وتقول برفق قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. يقول لقنت رجلا ساعة الاحتضار شهادة لا إله إلا الله، فكان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم، فلما تكلم قال لا لن أقولها. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول حدث ذلك لي مرتين. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى حدثني أبو الحسن ابن أحمد الفقيه قال نزل الموت برجل كان عندنا، فقيل له استغفر الله، فقال ما أريد لا أريد. قيل له قل لا إله إلا الله، قال لن أقول، ثم مات. يقول وسمعت رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فاختتن، فسمعته يقول، ده نوع آخر من أنواع سوء الخاتمة، كان بيصلي كتير ويصوم كتير واشتد به البلاء بيتعذب بيتقطع من المرض، فصار يقول لقد قلبني في أنواع من البلاء فلو اعطاني الفردوس ما وفى بما يجري علي. يقول ده تعبني قوي، ده لو اداني الفردوس ما يكفيش اللي بيعمله فيا ده. ثم صار يقول: واي شيء في هذا الابتلاء من المعنى؟ ان كان موتا فيجوز، اما هذا التعذيب فماذا يقصد؟ يقول عايز يموتني يموتني، لكن بيحاسبني ليه؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول: وسمعت شخصا اخر يقول: وقد اشتد به الالم، ربي يظلمني، دول ربنا بيظلمني. وهذه حالة ان لم ينعم فيها بالتوفيق للثبات والا فالهلاك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية الموت يعقد بأصابعه ويحسب. وقال ابن القيم: أخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، فجعل يقول: هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص، تساوي كذا وكذا. يقال له: قل لا اله الا الله، فيقول: دعوني حتى اتم هذه البيعة، ثم مات على ذلك. والحكايات في هذا كثيرة جدا. فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك احوج ما يكون اليه عند خروجه روحه الى الله. ومن كان مشغولا بغير الله في حياته وصحته يحصر عليه الاشتغال بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. لأجل هذا كان جديرا بالعاقل ان يلزم قلبه ولسانه ذكر الله في كل حال حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت سقي سقاوة الأبد. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، كثيرا ما يحصل هذا. تلاقي واحد مثلا كل دماغه وقلبه في الكورة، ساعة ما يموت يجي ساعة الموت شوف العب، وهكذا. واحد بيلعب ضمنة، دي شفتها بنفسي، بيلعب ضمنة من اللعيبة المدمنين للقهوة، رجل كبير 67 سنة، ودعوني والد احد الاخوة، جلس يا عم الحاج قل لا اله الا الله، وجلسنا نذكر الله عنده ونتذاكر الاذكار وشيء من ذلك، قل لا اله الا الله، يقول دش ظهار سيس، انا لله وانا اليه راجعون. نعوذ بالله من الخذلان. وذكرت لكم قصة الرجل الذي في سار الاكتبريس، السفينة التي غرقت، أخرجوا رجل ونحن نقف على الشاطئ ننتظر الناجين، أخرجوا رجل وهو في النزع الأخير، طلعوه حي وهو يقول وعينيه مغمضة وبينازع في الروح، فقلنا له قل لا إله إلا الله، يقول الشنطة الفلوس، الشنطة الفلوس، حتى مات وآخر كلمة على لسانه الفلوس والشنطة. نعوذ بالله من الخذلان. كثير بقى ما تعدش الذي يغلب عليه الغيبة والنميمة حال موته تجده يذكر الناس ولا يذكر الله، الذي يغلب عليه حب المال ساعة الموت يقعد يفكر في الفلوس وغيرها، وهكذا وهكذا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فلذلك لذلك ينبغي ان تلزم لسانك وقلبك ذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. اما ما ظهر عند التغفيل فامره اشد، نؤجله الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.